إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في شرح هذا الكتاب الكريم، كتاب صريح السنة للإمام الطبري رحمه الله رحمة واسعة. اليوم إن شاء الله معنا قوله رحمه الله، القول في ألفاظ العباد بالقرآن. نحن بفضل الله عز وجل تكلمنا عن مسألة القرآن، وأن القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق، وأثبتنا ذلك بالكتاب وبالسنة وأيضا بإجماع السنة، وحتى العقل يثبت أن الله عز وجل يتكلم، وأن صفة الكلام هي صفة ذاتية فعلية لله عز وجل، إن شاء تكلم وإن شاء لم يتكلم، وهي قديمة النوع حادثة الأفراد. قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. وقال عز وجل: وإذ قال ربك، وبينا أن الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري: فينادي عليهم ربهم، أو ينادي الله عز وجل عليهم بصوت يسمعه من قرب كمن بعد. وأيضا قال الله عز وجل: نون، وقال حاميم، وقال طاسيمين، كل هذه حروف. الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف، كلام يليق بجلاله وبهائه وعظمته سبحانه جل في علاه. ومن ذلك الكلام هو القرآن، كلام الله تعالى. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقلنا أن المضاف لله عز وجل نوعان: إضافة أعيان وإضافة معاني. إضافة الأعيان هي إضافة تشريف، كبيت الله، كعبة الله، رسول الله، ناقة الله، هذه إضافة إيش؟ إضافة تشريف. إذا أضيفت العين لله عز وجل فهذه إضافة تشريف، وإذا أضيف المعنى لله عز وجل كان إضافة صفة لموصوف، كيد الله، عين الله، وجه الله، فهذا إيه؟ صفة لموصوف. فقول الله عز وجل حتى يسمع كلام الله هذه إضافة صفة لموصوف. فالله عز وجل اتصف بأنه تكلم بهذا القرآن، فهو كلامه عز وجل غير مخلوق. وقال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. وأيضا قال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله. أثبت الله عز وجل أيضا أنه كلامه سبحانه جل في علاه. طيب، هذه الأدلة التي ذكرناها على أن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وبين أيضا إجماع الصحابة في ذلك مما رواه أبو بكر رضي الله تعالى، أو رواه البيهقي رحمه الله عن أبي بكر، عندما تحدى المشركين في سورة الروم، في قول الله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. فهو يعني كأنه جزم أن الروم ستغلب الفرس، ولأنه وأقسم على ذلك، وتعجب حتى المشركين من ذلك، لكنه كان يعني جزم ذلك بالقرآن. فعندما انتهت المراهنة قال: كلام ربي كلام ربي. وأيضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كان يقبل القرآن أو المصحف ويقول كلام ربي كلام ربي. من أراد أن يختبر حبه لله عز وجل فليعرض نفسه على كلام الله، فإن أحب كلام الله عز وجل أو أحب القرآن فقد أحب الله، لأنه صفة من صفاته. وأيضا عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه ابن عباس أو علي رضي الله تعالى عنه أنه قال أو هي قالت عن نفسها وشأني في أن يذكر في قرآن، يعني أو شأني أحقر من أن ينزل في قرآن. وأيضا قيل عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن نزلت براءتها من فوق 7 سماوات بقرآن يطلى إلى يوم القيامة، وهذا كان عن كلام الله عز وجل. طيب، المسألة التي ذكرها المصنف هنا على أيضا تباعا على مسألة القرآن، وهي ألفاظ العباد بالقرآن، والخلاصة هي لفظي بالقرآن مخلوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: القول في ألفاظ العباد بالقرآن. قال: وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تابعي قضى. وهذا يعني كلام المصنف رحمه الله يدل على أن هذه مسألة مستحدثة لم تكن على عصر الصحابة أو حتى في القرون الأولى، يعني كأنه يقول لك واعلم أولا تأصيلا أن هذه المسألة من مسائل التي استحدثت بعد عصر الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنه. قال: إلا عمن في قوله الغناء والشفاء رحمة الله عليها ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقول قول لدينا مقام قول الأئمة الأولى. يعني هو الآن بينقل قول الإمام أحمد بن حنبل، يعني شوف لما قال أنه لم يكن هناك قول للصحابة والتابعين، قال: ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه. قال: فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية لقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فممن يسمع. يعني كأن الإمام أحمد ينقل أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهذا جهم، الذين يقولون القرآن مخلوق، يعني كأنه حكم على ذلك بهذا اللفظ، حكم عليه بأنه جهمي. قال: ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسمائهم يذكرون عنه أنه كان يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع. سبحان الله، يعني جعل المسألة على التفصيل أيضا يقع في البدع. قال: ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه، وفيه الكفاية والمنع والإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. يعني كأن بعد ذلك بعدما نقل كلام الإمام أحمد قال: وهكذا يكفي، ولا نأتمن أحد غير الإمام أحمد يقول بهذا القول. ولعله لأن الإمام أحمد هو الذي تعرض لهذه الفتنة فنقل كلام الإمام أحمد، لأنه ألصق الناس بهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن عندما تكلم بها المعتصم ثم المتوكل بعد ذلك، يعني وامتحنوا الناس فيها بل وأجبروا الناس على القول بها. وكان الإمام أحمد هو الذي تصدى لهذه الفتنة وهذه البدعة، فكأن الإمام الطبري رحمه الله نقل كلام أحمد وجعله هو العمدة في هذا الباب. لما؟ لأنه هو الذي تعرض لهذه الفتنة فهو أعرف بها وأعلم بحالها وأعلم بالكلام فيها، وهذا حقا وجهة نظر ليست بالهينة عند الإمام. لكن نقول بالله التوفيق: مسألة لفظي بالقرآن مخلوق الحق أنها على 3 أقوال، أو تكلم فيها أهل العلم على 3 أضرب. قال بعضهم: لفظي بالقرآن مخلوق كأحمد والشافعي والإمام اللالكائي صاحب اعتقاد أهل السنة، والإمام أيضا إسحاق وأحمد رحمه الله والعمدة في ذلك قالوا لا تصح هذه اللفظة، وصاحبها زنديق. طيب، لما قالوا أن صاحبها زنديق؟ لأنه لو ما أراد حتى أن يقول لفظي أن يقول القرآن مخلوق فكأنما يعرض بذلك، فجعلوا ذلك من باب حسم المادة وسد الذريعة، حسم المادة وسد الذريعة في هذا الباب حتى لا يقع فيها الناس، وحتى لا يعني يشوش على الناس اعتقادهم الصحيح. وهذا أيضا من أفعال السلف، أحمد رحمه الله وسفيان كانوا يعني يمرون أحاديث الوعيد دون تفسير، لما حتى يرتدع الناس. ففي ذلك أيضا من هذا القول باب حسم المادة وسد الذريعة، ما دام اللفظ يحتمل أن يكون على غير الحق ويشوش على الناس اعتقادهم فمنعوه وقالوا لا، وسموا صاحبه زنديق. لما؟ لأنه حتى ولو لم يرد هذا القول فكأنما يعرض به. فأحمد والشافعي وابن عيينة واللكائي وابن رهوي وأحمد رحمه الله العمدة في ذلك قالوا لا يصح وأنا صاحبها زنديق. وأما من قالوا بأنها تجوز هو الإمام البخاري رحمه الله وابن خزيمة والإمام الطبري رحمه الله تعالى. والحق أن هذا فيه نظر، الطبري الآن ينقل كلام أحمد، فهو البخاري وابن خزيمة رحمه الله تعالى قالوا ليس فيها شيء، لأن المقصود هنا هو صوت القارئ لا كلام الله. وهذا أيضا قول الإمام مسلم والإمام البيهقي رحمه الله رحمة واسعة. فنقول أن الحق، عشان تنتهي المسألة، الحق أن هذه اللفظة من المحدثات. لما؟ لأنها لم تكن على عهد الصحابة ولا حتى التابعين، ما أحد تكلم بها وما أحد ذكره. فهذا هو الأصل، أن هذه المسألة أصالة مستحدثة. ونقول أن المسألة على التفصيل، إذا قال هذه اللفظة وأراد بها خلق القرآن فهذا إيه؟ قول كفر. هذا قول كفر ولا يجوز. لما؟ لأنه أراد به خلق القرآن، وهذا من أفعال المعتزلة الجهمية. وإذا أراد بها صوت القارئ وأن كلام الله عز وجل غير مخلوق فهذا مما يجوز، والأولى ألا يفعله، والأولى ألا يفعله ولا يقوله. لما؟ لأنها مسألة مستحدثة لم تكن على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونزيد ونقول القلم الذي كتب به هو مخلوق، عندما قال الله عز وجل أو قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب مقادير الناس إلى يوم القيامة. ففيها أيضا، لأن اللوح المحفوظ مكتوب فيه القرآن، فالقلم أيضا الذي كتب القرآن مخلوق، وحفظه في صدور المؤمنين، الصدور هذه مخلوق، والأذن التي تسمع القرآن مخلوق. جميل. لكن الأصل في ذلك أن القرآن ليس مخلوق، لكن كل الأمور هذه مخلوق، فإن قصد بها هذه الأمور جاز ذلك. وهذا هو مقصد الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري قاله، وشيخه يعني الزهلي رحمه الله تعالى عندما حسده قال أنه يقول بها وأراد تكفيره بها، لكن الإمام البخاري ما قصد ذلك. وأصلا في نزاع عن الإمام البخاري قالها أصلا، ما قال لفظي بالقرآن مخلوق هكذا، قال وقال الصوت صوت الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري، فهمتم؟ فحتى الإمام البخاري لم يقل هكذا اللفظ صريح، لكن الله المستعان الحسد عندما يدخل في القلوب تكون المسألة صعبة. فعشان تفهم المقصد من القول الأول الذي منعوها هي حسم المادة وسد الذريعة. والحق التفصيل أنه إذا أراد القرآن مخلوق هذا كفر وقول كفر وما يصح، وإذا أراد بها كما قلنا صوت القارئ أو هذه الأمور المخلوقة جاز، والأولى ألا يفعل. لما؟ لأنها مسألة مستحدثة ولا يعني لا فائدة من الكلام فيها. هكذا بفضل الله عز وجل نكون انتهينا من هذه المسألة يعني اليسيرة التي تكلم بها المصنف رحمه الله. وبفضل الله عز وجل يتبقى لنا مسألة واحدة في هذا الكتاب، وهي الكلام عن الاسم والمسمى، وأيضا هي مسألة مستحدثة لم تكن على عهد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. سنبين الفرق بين الاسم والمسمى، وهل هما واحد، وهل وأقوال يعني أهل البدع وأهل السنة في هذا القول، ولازم هذا القول نبينه إن شاء الله تعالى في المرة القادمة، وننتهي من الكتاب بحوله وقوته عز وجل علينا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع، ويرزقنا وإياكم العمل بهذا العلم ونشره بين الناس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.